على هذا كالحسد، فإن الحسد عياذا بالله من أعظم أمراض القلوب، وهو يشيع في فئام دون فئام. ويقول بعض العلماء: لا يخلو جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يظهره. وعندي أن هذا فيه يحتاج إلى تقييد، يعني لا أظنه صحيح على إطلاقه. أيا كان، فإن الحسد عياذا بالله قد يدفع صاحبه إلى أن يغضب، وإذا غضب قد يدفعه غضب إلى الانتقام، وانتقامه قد يدفعه إلى أن يخوض في عرض أخيه أو دمه أو ماله. فلا هو بالذي دفع فضل الله عن أخيه، ولا هو بالذي جلب الفضل إلى نفسه، ولا هو بالذي سلم من الإثم. والله عز وجل جعل الحسد مما ابتلي به بنو إسرائيل، وذكر ذلك تبارك وتعالى في كتابه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والعرب في كلامها إذا أرادوا أن يمدحوا أحدا قالوا: فلان محسد. ما معنى محسد؟ كثير النعمة، فكثرة النعم التي تفضل المولى بها عليه جلبت إليه حسد الحاسدين. وكيف يدفع الإنسان الحسد؟ يتعوذ بالله أولا، وما مثل المعوذتان شيء، دلت على ذلك الآثار عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. ويتجنب الإنسان مواطن من يعلم أن في قلوبهم حسد، أن في قلوبهم حسدا عليه. ولا داعي لأن تظهر ما فاءه الله عليك في كل ملأ، ولا أن تظهره. وقد روي شيء من هذا عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: ولو قرأت التاريخ وأيام الناس وأحوال العباد وتراجم الرجال لوجدت في هذا عجبا، كيف يحسد الناس بعضهم بعضا. فبعض من يحسد يضعف ويقبل بتسلط حساده عليه، وبعضهم يقوى ويهيئ الله له أن يرد، وبعضهم ينجو حينا ويقع أحيانا. ولو رأيت حكمة أم رومان، من أم رومان؟ زوجة أبي بكر، أم عائشة. فهي لما أرادت أن تخفف الوطأ على ابنتها عائشة لما رميت بقضية الإفك، قالت لها: يا بنيتي، إنه قلما أن تكون امرأة لها حظوة عند زوجها إلا أكثر الناس عليها، بمعنى أن مقامك معروف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الأنصار تتوخى يوم ليلة عائشة بالهدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالأم البصيرة العارفة علمت أن هذا لن يتركه الناس، فهذا من أسباب وقوع أولئك المنافقين في عرض الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات. والذي يعنينا أن هذا أمر من أعظم أمراض القلوب، ينبغي على المرء أن يتخلص منه ما أمكن. النبي عليه الصلاة والسلام لقي في مكة أشد الأذى، وممن آذاه؟ قومه، بل من حمل راية إيذائه قومه. والله يقول: وكذب به قومك وهو الحق. ثم الأدنى فالأدنى، فأبو لهب كان عمه، كان عما للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك آذاه. والنضر بن الحارث وغيرهم ممن لهم قرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أكثرهم أبناء عمومة من قريش. فالله عز وجل أنزل هذه الصورة على نبيه الخاتم صلوات الله وسلامه عليه ليسلي قلبه وليثبت فؤاده. ذلك أن يعقوب ويوسف أوذي من قبل الأبناء والإخوة ممن هم ألصق قرابة، فيكون في ذلك تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دلالة أن الحسد قد يأتي أحيانا من الأدنين، من القرابة، ممن يخالطك. والناس جبل أكثرهم على هذا، ويقال: كل جسد مركب من الحسد، إلا أن اللئيم يظهره والكريم يخفيه. وقد ضربت العرب في أمثالها، في أشعارها، في أخبارها ذكر الحسد، وأكثرت من الكلام فيه، وهذا حق. والله عز وجل يقول في القرآن في ذم اليهود: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وعمر بن أبي ربيعة يقول: ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما نجد واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبد زعمها سألت جاراتها وتعرض ذات يوم تبترد قالت أكما ينعتني تبصرنني عمر كنا الله أم لا يقتصد فتضحكنا وقد قلنا لها حسن في كل عين من تود حسدا حملنه من أجلها وقديما كان في الناس الحسد. نأخذ الشطر الأخير من قصيدته. وقديما كان في الناس الحسد أي ليس شيئا بدعا غير مألوف، إنما كل من خالط الناس وعشرهم يرى أن الحسد يجري في دماء أكثرهم، لكن الناس لا بد أن يعلموا أن الحسد أحيانا يدفع إلى البغي، يدفع إلى أن الإنسان يبغي إما في عرض أو في مال أو في دم، كما صنع قابيل بأخيه هابيل، إنما دفعه الحسد على أن يقتل أخاه فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. ربنا جل وعلا يقول، والمقصود بيان الحسد وذمه. يبقى طب آخر يتعلق بالعين وما يصيب الإنسان إذا أصابته عين، فهذا يندرج في الطب، وعلماء الحديث يشركون الأحاديث المتعلقة بهذا الباب بباب الطب. والناس في تقبلهم للعين يختلفون، فبعض الناس فيه تقبل للعين. أولاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنهم: ما أسرع ما تسرع العين إلى أبناء أخي. فبعض الناس الله جعل وعلا جعل فيه قابلية لأن يقبل العين، وبعض الناس قد يكون أبعد، لكن الإنسان ما من الله عليه به مما يفرح به ويفخر لا يحسن أن يكثر من إظهاره للناس، فالعين حق. يقرأ الإنسان المعوذات، يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. لو أصبح يقول: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فهذا وأمثاله مما ورد ومما لا يعارض ما ورد، يستعين المسلم بها بالله جل وعلا يذكرها، لعل الله عز وجل أن يكرمه فينفعه بها، فيحول الله به، فيحول الله بينه وبين مرض الأجساد، ما بين أذى الحساد، وما بين شر الأشرار. والله قال وقوله الحق، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. فليلة النصف من شعبان مظنت غفران الذنوب، يترك فلا يغفر له اثنان، يترك فلا يغفر له اثنان كما دل الحديث. المشرك، لأن الله عز وجل لا يقبل دعاء ولا عمل أحد إذا كان متلبسا بالشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا ظاهر. والمشاحن، المشاحن على الصحيح من في قلبه بغضة شحناء عداوة ضغينة سببها غالبا الحسد لغيره والحقد عليه، كما أن إبليس حسد أبانا آدم، فكان ما كان من ضغينة في قلبه على أبينا جعلته يقسم بين يدي الله أن يضل بني آدم. المقصود الذي يأتي السؤال هنا: ما الجامع ما بين المشرك والمشاحن؟ أجمل ما قيل في المعنى أن المشرك جاء بالشرك الذي هو اجتثاث لأصل كل عمل، بمعنى أن الله لا يقبل منه شيء مهما بلغ استقامته مع الناس. فلو كان ذلك المشرك محسنا منفقا له صلة بأعمال البر، يعطي، لا يأتي منه أذى لجيرانه، يسارع في أي نفع اجتماعي في بلاده في دولته، فكل ذلك لا يقبله الله منه لأنه مشرك. وأما المشاحن فقلنا إن السبب الأعظم في الشحناء الحسد والحقد والضغينة التي في القلب، وهذه سماها النبي صلى الله عليه وسلم حالقة الدين. قال في الحديث الصحيح: ذب إليكم داء الأمم قبلكم، ثم قال: لا أقول حالقة الشعر بل حالقة الدين الحسد. فالحسد يحلق يذهب الأعمال الصالحة. هذا الحسد الذي يذهب الأعمال الصالحة قارب الشرك، إلا أن الشرك يجتث الأعمال الصالحة بالكلية فلا يبقي منها شيئا، حتى أصل الإيمان لا يكون موجودا مع الشرك. لكن الحسد قد يبقى أصل الإيمان، ومع لأجل هذا جاء في المرتبة الثانية إلا لمشرك أو مشاحن. وهي ظاهرة بينة دعوة نبوية كريمة من نبينا صلى الله عليه وسلم أن نطرح الغل والحسد والبغضاء والشحناء من قلوبنا. المسلم أخو المسلم. رب النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والآيات في هذا أكبر وأكثر من أن يذكر بها مؤمن، لكن النفوس يغلب عليها حب الدنيا، ويغلب على الناس على بعضهم حسد الأقران، ويغلب على بعضهم حب أن يجمع إلى نفسه كل شيء، وبعضهم عياذا بالله لا تدري لا يرضى بقسمة الله. والله عز وجل نقم على أهل الإشراك بقوله، أهم يقسمون رحمة ربك؟ قال جل وعلا، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فالحسد داء الأمم قبلنا، وهو كثير في الناس اليوم، أعاذنا الله وإياكم منه.